نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. على الهاتف. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول في سؤالها: الشخص بعد بلوغه وقد مضى عليه سنوات لم يصم ولم يصلي، هل عليه قضاء وماذا يلزمه في هذه الحالة؟ إذا كان ترك هذا عمدا فإنه لا يقضي، وذلك لأن قضاءه لا يفيده، فإنه لا يقبل منه. وإذا كان لا يقبل منه فلا فائدة من إلزامه بالقضاء. إنما قلنا لا يقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن أخر الصلاة عن وقتها عمدا بلا عذر، أو الصيام عن وقته عمدا بلا عذر، فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. ولكننا ننصح هذا بأن يكثر من الأعمال الصالحة، من النوافل والصدقة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وما أشبه ذلك، فإن الحسنات يذهبن السيئات. تقول السائلة: شيخ، إذا كان هذا الذي فرط يوم يصلي ويوم يصوم، هل أيضا عليه قضاء؟ لا، القاعدة كما ذكرت. نعم، جزاك الله. كل من ترك عبادة موقتة حتى خرج وقتها بلا عذر فإن القضاء لا ينفعه، وعليه أن يتوب ويكثر من النوافل. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. نأخذ مكالمة.